بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف إلى الآية السادسة عشرة من سورة طه برواية الدوري عن أبي عمرو. ما بين سورتي الكهف ومريم لا ننسى أوجه ما بين السورتين بالنسبة للدوري: الوصل والسكت والبسملة بأوجهها. من سورة مريم قوله تعالى: كافها يا عين صاد. قرأ الدوري بإمالة الهاء هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هي يا عين صاد. قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أثبت الهمز في زكريا هكذا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ويصير عنده مدا متصلا. وإذا وقف على رحمة وقف بالهاء ذكر رحمة، وإذا وصل كافها يا عين صاد بذكر أدغم الصاد في الذال هكذا: كاف هي يا عين صاد، ذكر رحمة. قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب. قرأ الدوري بجزم الفعلين جوابا لفعل الدعاء وهو: فهب لي هكذا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وأثبت الهمز في زكريا مع تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا هكذا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قوله تعالى: أنى يكون لي غلام، قلل أنى هكذا: قال رب أنى يكون لي غلام. قوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا، ضم العين والضم لغة وهو حالة من الشيخوخة عسير إصلاحها هكذا: وقد بلغت من الكبر عتيا. قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، فتح الياء وصلا هكذا: قال رب اجعل لي آية. وكذلك قوله تعالى: إني أعوذ بالرحمن، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقرأ قوله تعالى: لأهب لك غلاما زكيا بالياء بعد اللام ليهب، والضمير للرب سبحانه وتعالى على معنى: ليهب لك الذي استعذت به مني، لأنه الواهب على الحقيقة هكذا: ليهب لك غلاما زكيا. سورة طه أمال الهاء هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم طه. قوله تعالى: إني أنا ربك. قرأ الدوري بفتح الهمزة والياء هكذا: